اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى عليكم سيدنا الفاضلين صلعنا الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب قلنا إن هذا المرجح الثاني من مرجحات باب التزاحم وهو الترجيح بما لا بدل له على ما له بدل. هذا المرجح الذي ذكره المحقق النعيمي رحمه الله قلنا إن هذا المرجح بالدقة يرجع إلى مرجح آخر، ولأجل توضيح ذلك قلنا إننا نذكر فروغا ثلاثة. خب ذكرنا فرضين، وفي هذين الفرضين لاحظنا أنه كيف رجع هذا المرجح إلى مرجح آخر. بقي الفرض الثالث وهو أن نعلم بأن ملاك ما له بدل هو الأهم، مثلا نعلم أن ملاك الوضوء الذي هو أهم بل الوضوء الذي هو مزاحم لحفظ الناس في مثالنا كان عبارة عن أنه يوجد مقدار قليل من الماء عند المكلف يكفي لأن يتوضأ به، ويكفي أيضا لحفظ نفس محترمة أشرفت على الموت من شدة العطش. فوقع التزاحم بين وجوب الوضوء من جهة وبين وجوب حفظ الناس من جهة أخرى. خب هنا هذا الفرض الثالث هو أن نفترض أننا نعلم بأن الواجب الذي له بدل وهو الوضوء هذا ملاكه أهم من ملاك ذاك الواجب الآخر الذي لا بدل له وهو حفظ الناس. إذا علمنا بأن مثلا ملاك الوضوء عبارة عن 10 درجات مثلا بينما ملاك حفظ الناس له 5 درجات مثلا، ونعلم أن البدل التيمم الذي هو بدل الوضوء هذا يتدارك مثلا 5 درجات من ملاك الوضوء، الوضوء هو له 10 درجات، لكن إذا ما توضى الإنسان وتيمم فهذا التيمم يتدارك 5 من 6 درجات، وخمسها متفوت بعد. خب في هذا الفرض حيث أن ترجيح ما لا بدل له وهو حفظ النفس على ما له بدل وهو الوضوء، هذا الترجيح متوقف كما قلنا سابقا متوقف على ماذا؟ متوقف على ثبوت بدلية البدل، يعني متوقف على أن تكون بدلية التيمم عن الوضوء ثابتة وفعلية. حين الاشتغال بحفظ النفس تكون بدلية التيمم عن الوضوء ثابتة وفعلية. حتى شنو؟ حتى يثبت موضوع البدلية، لأن المكلف إذا اشتغل بحفظ النفس وصرف الماء لأجل حفظ النفس يكون قد عجز حينئذ عن الوضوء. وإذا تحقق العجز عن الوضوء ثبت موضوع بدلية التيمم. موضوع بدلية التيمم يعني شرط بدلية التيمم عن الوضوء هو العجز عن الوضوء. التيمم إنما يجب ويكون بدلا عن الوضوء متى؟ حين ما يكون المكلف عاجزا عن الوضوء. فيتحقق موضوع بدلية التيمم وهو العجز. خب، إذن ترجيح حفظ النفس على الوضوء متوقف على تمامية وفعلية بدلية التيمم عن الوضوء. فحينئذ إذا فرضنا أن دليل بدلية التيمم لا يشمل فرض العجز عن الوضوء عجزا ناشئا من الاشتغال بحفظ النفس، إذا فرضنا أن دليل بدلية التيمم ما يشمل فرض ما إذا عجز المكلف عن الوضوء لأجل اشتغاله بالواجب الآخر وهو حفظ النفس الذي لا بدل له، لو فرضنا أن دليل بدلية التيمم لا يشمل هذا الفرض، ليش لا يشمل؟ باعتبار أن حفظ النفس الذي لا بدل له ملاكه أقل، كما فرضنا ملاكه حفظ النفس 5 درجات بينما ملاك الوضوء فرضنا 10 درجات، هكذا فرضنا. الفرض الثالث ايش فرضنا؟ فرضنا ان ما لا بدل له ملاكه اقل مما له بدل، فباعتبار ان حفظ النفس الذي لا بدل له ملاكه اقل اذن الاشتغال به الاشتغال به ليس هو ذاك العجز عن الوضوء الذي يبرر بدلية التيمم. هيجي اشتغال ما يبرر اشتغال بواجب أقل ملاكا من الوضوء، هذا ما يبرر ترك الوضوء وما يحقق موضوع بدلية التيمم. إذن حينئذ لا موضوع في مثل هذا الفرض، لا موضوع أصلا للترجيح بقضية البدلية واللا بدلية. لماذا؟ لأن موضوع هذا الترجيح وشرطه متوقف على ثبوت البدلية للبدل كما قلنا، بينما الآن فرض تبين أنه لا بدلية التيمم عن الوضوء غير ثابتة في حال الاشتغال بحفظ النفس، ليس التيمم بدلا للوضوء. لماذا؟ إذ ليس المكلف في هذه الحال ليس عاجزا عن الوضوء. لماذا ليس عاجزا؟ باعتبار أنه اشتغل بواجب هو أقل ملاكا من ملاك الوضوء، فهذا ليس هو ذاك العجز الذي يحقق موضوع وشرط بدلية التيمم. فبما أن بدلية التيمم غير ثابتة إذن لا موضوع للترجيح بكون الواجب لا بدل له، نقول خب نرجح ما لا بدل له على ما له بدل. وين ما له بدل؟ وين الوضوء؟ الوضوء لا بدل له هنا، بدلية التيمم عن الوضوء ما ثبتت في هذا الفرض، بدلية التيمم عن الوضوء لم تثبت في هذا الفرض، لأن موضوع ترجيح ما لا بدل له على ما له بدل متوقف على ثبوت البدل للوضوء، وهذا متوقف على العجز عن الوضوء، بينما فرضنا أن الاشتغال بحفظ النفس ليس عجزا عن الوضوء. لأنه اشتغال بما بواجب هو أقل ملاكا من الوضوء. خب إذن في هذا الفاظ تكون القضية سالبة بانتفاء الموضوع، يعني لا يوجد موضوع للترجيح، لأنه ليس عندنا هنا واجب لا بدل له وواجب له بدل. لا، الوضوء هنا ليس لا بدل له، بدله تيمم. لا، تيمم هنا ليس بدلا عن الوضوء، فينتفي تنتفي قضية الترجيح بما لا بدل له على ما له بدل. هذه قضية تنتفي من قاعد سالما كمان الوضوء. هذا فيما إذا فرضنا أن دليل بدلية التيمم عن الوضوء لا يشمل فرض العجز عن الوضوء عجزا ناشئا من الاشتغال بحفظ الناس، فتكون قضية كما قلنا. أما إذا فرضنا لا أن دليل بدلية التيمم عن الوضوء يشمل فرض العجز عن الوضوء عجزا ناشئا من الاشتغال بما لا بدل له يعني حفظ الناس، إذا فرضنا أن دليل بدلية التيمم يشمل هيك فرض، يشمل هكذا مكلف، حينئذ يكون لدينا واجبان متزاحمان، أحدهما له بدل وهو الوضوء، لأن دليل بدلية التيمم شمل هذا الفرض، فرض العجز الناشئ من الاشتغال بحفظ الناس، فدليل بدلية التيمم موجود متحقق، إذن الوضوء له بدل، هذا واجب مزاحم. واجب آخر مزاحم معه لا بدل له وهو حفظ الناس، واجبان متزاحمان أحدهما له بدل وهو الوضوء والآخر لا بدل له وهو حفظ الناس، ولا توجد هناك أهمية ولا احتمال الأهمية للواجب الذي لا بدل له يعني حفظ الناس، لأننا شنو فرضنا أول هذا الفرض، فرضنا أننا نعلم بأن ملاك ذاك الواجب الذي لا بدل له أقل 5 درجات وملاك الواجب الذي له بدل 10 درجات. هذا فرضنا أننا نعلم هذا، إذن ليس الواجب الذي لا بدل له وهو حفظ النفس ليس أهم ولا نحتمل أهميته، بل نعلم بأنه أقل أهمية، نعلم بأن ملاكه أقل ملاك 5 درجات بينما ملاك الوضوء 10 درجات. إذن فلا توجد أهمية ولا يوجد احتمال الأهمية في طرف حفظ الناس. خب شو نسوي حينئذ؟ هل يترجح ذاك الذي لا بدل له على هذا الوضوء الذي له بدل؟ هنا سوف تفوت على المكلف 5 درجات على كل حال، سواء أتى بالوضوء أو أتى بحفظ الناس، 5 درجات من الملاك سوف تفوته على كل تقدير، 5 درجات من المصلحة والملاك تفوته سواء أتى بحفظ النفس الذي لا بدل له أو أتى بالوضوء الذي له بدل. لماذا؟ لأنه لو أتى بحفظ النفس الذي لا بدل له حصل 5 درجات من ملاك حفظ النفس، وفاتته 5 درجات من ملاك شنو؟ الوضوء الذي له بدل. الوضوء ملاك 10 درجات، 5 منه يتدارك بالتيمم، 5 منه فاتت على المكلف. إذا اشتغل بحفظ النفس حصل على 5 درجات من الملاك، وفاتته 5 درجات من ملاك الوضوء، والخمس الأخرى من ملاك الوضوء تداركها التيمم. صحيح؟ إذن هذا في هذا الفاظ 5 درجات فاتت. ولو أتت لو أتى بما له بدل يعني أتى بالوضوء خب حصل على 5-10 درجات من ملاك الوضوء لكن فاتته 5 درجات من ملاك حفظ الناس فخمس درجات من المصلحة والملاك تفوته على كل حال ماكو شارع هذه نتيجة التزاحم نتيجة ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الواجبين إذن لا مبرر هنا للترجيح على أي أساس نرجح حفظ النفس على لأنه على كل حال سواء يتوضأ أو يحفظ الناس على كل حال 5 درجات من الملاك تفوته فأي مرجح أي مبرر لأن نرجح حفظ الناس على الوضوء والحال أنه ندري أن حفظ الناس لا هو أهم ولا نحتمل أهميته بل نعلم بأنه أقل خب أي مبرر لترجيح ما لا بدل له على ما له بدل فإن المقيد اللبي الذي يقيد إطلاق دليل وجوب كل واجب يقيد إطلاق دليل وجوب هذا الواجب الذي لا بدل له وهو حفظ النفس إطلاقه لفرض الاشتغال بالوضوء الذي له بدل هذا المقيد يقيد إطلاق يقول يجب عليك حفظ النفس إذا لم تشتغل بالوضوء لا إطلاق لوجوب حفظ النفس لا إطلاق فيه لفرض الاشتغال بالوضوء لماذا؟ لأنه لا مبرر لوجوب حفظ النفس عند الاشتغال بالوضوء لا مبرر لماذا؟ لأنه على أي أساس المولى يأمرني يأمر المكلف الذي اشتغل بالوضوء على أي أساس يأمره بحفظ النفس هل يريد منه أن يجمع بينهما وهذا خب غير مقدور للمكلف فرضنا التزاحم فرضنا أنه لا قدرة له على الجمع بين العملين هو الآن مشغول بالوضوء تكلفه بحفظ الناس تريد منه أن تجمع بينهما لا قدرة له تريد منه أن ينصرف عن الوضوء إلى حفظ الناس على أي أساس تصرفه عن الوضوء إلى حفظ الناس هل حفظ الناس أهم لا فرضنا عكس فرضنا أنه أقل أهمية لا مبرر لأن تصرفه عن واجب هو أكثر ملاكا تصرفه إلى واجب هو أقل ملاكا لا مبرر لهذا الصرف يعني هذا الصرف يكون بلا مبرر بلا نكتة له والمولى خب يستحيل عليه اللغو ما يعمل عملا لغوا إذا صرفه عن الوضوء إلى حفظ الناس بل يكون بسبب هذا الصرف يكون قد فات على المولى ما لا يقل أهمية عن ملاك حفظ النفس يعني فاتته 5 درجات التي هي ليست أقل من ملاك حفظ النفس من عندما يصرفه عن الوضوء إلى حفظ النفس بل قلنا أنه لو أتى المكلف بحفظ النفس وترك الوضوء فاتته 5 درجات من ملاك الوضوء 5 يتداركها التيمم 5 منها تكون فاتته إذن فهذا الصرف سوف يفوت على المولى سوف يخسر المولى 5 درجات من ملاك الوضوء، وهذه الخمس درجات ليست أقل من خمس درجات ملاك حفظ النفس. فيفوت على المولى ما لا يقل أهمية عن ملاك حفظ النفس. إذن لا مبرر لهذا الصرف، بالنتيجة لا مبرر لترجيح حفظ النفس على الوضوء في مثل هذا الفرض، لا مبرر. إذا فرضنا هكذا، إذن تحصل أنه في كل مورد يصح الترجيح بالمرجح الثاني، وهو ترجيح ما لا بدل له على ما له بدل، بل في كل مورد يصح الترجيح بهذا المرجح، نرى أن هذا المرجح الثاني بالدقة يرجع إلى ترجيح بالأهمية أو بأقوائية احتمال الأهمية، وإلا هو وحده ليس مرجحا مستقلا. وكلما لم يرجع الترجيح بالمرجح الثاني إلى الترجيح بالأهمية أو احتمال الأهمية، لا يصح الترجيح بهذا المرجح الثاني. إذا رجع إلى مرجح الأهمية نقبل به، إذا لا لا. هذا تمام الكلام في المقام الأول. يعني في ترجيح ما لا بدل له على ما له بدل مستقلا وبما هو عنوانه بدون أن يرجع إلى مرجحين، هذا المقام الأول انتهينا منه. وقد تبين أنه ما ليس مرجحا مستقلا، الترجيح بما لا بدل له على ما له بدل هذا ليس ترجيحا بمرجح مستقل، بل لا بد من أن مثلا يرجع إلى مرجح آخر. المقام الثاني عبارة عن ترجيح ما لا بدل له على ما له بدل بالحاط رجوعه إلى مرجح آخر لا بما هو مستقلا. نريد أن نعرف هل يوجد دليل وبرهان على أن ما لا بدل له يرجح ويقدم على ما له بدل، باعتبار أنه دائما ما لا بدل له فيه مرجح آخر من مرجحات باب التزاحم، فيه الأهمية مثلا أو فيه مرجح آخر سائر مرجحات باب التزاحم. هل يوجد دليل وبرهان على أن ما لا بدل له راجح دائما على ما له بدل بلحاظ وجود مرجح آخر من مرجحات باب التزاحم؟ هنا بهذا الصدد توجد محاولتان. الأولى هي محاولة إرجاع هذا المرجح إلى الترجيح بالأهمية، يعني يقال أن ترجيح ما لا بدل له على ما له بدل هذا يرجع في الدقة وفي الواقع إلى الترجيح بالأهمية، ترجيح الواجب الأهم على الواجب المهم. هذه في المحاولة إرجاع هذا المرجح إلى مرجح الأهمية. هذه المحاولة الآن انتهينا منها قبل قليل، وهي محاولة صحيحة شرحناها آنفا قبل أن ننتقل إلى المقام الثاني. شرحنا هذه المحاولة بالأمس، ذكرنا فرضين، واليوم هم ذكرنا الفرض الثالث. في هذه الفروض رأينا أنه بالدقة الترجيح بما لا بدل له رجع إلى الترجيح بالأهمية. طب هاي محاولة عرفناها وصحيحة. المحاولة الثانية هي محاولة إرجاع هذا المرجح، يعني ما لا بدل له على ما له بدل، إرجاع إلى شنو؟ إلى الترجيح بالمرجح الأول الذي ذكره الميرزا النعيمي، وهو الترجيح بالقدرة العقلية على القدرة الشرعية. في المرجح الأول الذي تقدم أن درسناه مفصلان سابقان، هناك الميرزا كان يقول أن الواجبين المتزاحمين إذا كانت القدرة في أحدهما عقلية وكانت القدرة في الآخر شرعية، فالواجب الذي هو مشروط بالقدرة العقلية يرجح على الواجب الذي هو مشروط بالقدرة الشرعية. ومقصود من القدرة العقلية يعني القدرة التي هي غير دخيلة في الملاك، هي ليست شرطا في الملاك، يعني الملاك موجود حتى مع عدم وجود هاي القدرة، هاي سميها قدرة عقلية. ومقصود من القدرة الشرعية عبارة عن القدرة اللي دخيلة في الملاك، يعني شرط الملاك، بحيث إذا ماكو قدرة ملاك هم ماكو. خب كل واجب فيه قدرة عقلية يعني مشروط بالقدرة العقلية هذا يقدم على الواجب المشروط بالقدرة الشرعية. هذا مرجح سبق وأن ذكره ودرسناه. الآن المحاولة الثانية تريد أن ترجع ترجيح ما لا بدل له على ما له بدل، ترجع هذا الترجيح إلى ذاك الترجيح. بأي بيان؟ تقريب ذلك وبيانه هو أنه الواجب الذي له بدل كالوضوء في مثالنا هذا مشروط بالقدرة الشرعية، والواجب الذي ليس له بدل وهو حفظ النفس مشروط بالقدرة العقلية. إذن فالثاني يقدم على الأول بموجب المرجح الأول الذي له بدل وهو الوضوء مشروط بالقدرة الشرعية، الذي ليس له بدل وهو حفظ النفس مشروط بالقدرة العقلية. إذن فهذا الثاني يقدم على خب كيف ذاك مشروط بالقدرة الشرعية وهذا مشروط بالقدرة العقلية؟ يقول ها ما ليس له بدل وهو حفظ النفس هذا ليس مشروطا بالقدرة الشرعية، بل هو مشروط بالقدرة العقلية. لماذا؟ لأنه لم تؤخذ القدرة في موضوعه في لسان الدليل، في لسان دليل وجوب حفظ النفس الشارع لم يذكر القدرة قيدا، ما قال احفظ النفس إذا قدرت، إذا قدرت ما بي قيد القدرة شرط القدرة لم يؤخذ في لسان الدليل، لم يؤخذ في موضوع وجوب الواجب الذي ليس له بدل وهو حفظ النفس، لا بالصراحة ذكر قيد القدرة ولا بالتلويح. وصاحب القول الأول صاحب القول بالمرجح الأول وهو الميرزا النعيمي، الميرزا الذي هو ذكر المرجح الأول، يرى أن عدم أخذ القدرة في لسان الدليل هذا يوجب حمل القدرة على أنها قدرة عقلية كما تقدم. يقول صاحب هذا المرجح الأول، يقول إذا وجدنا أن القدرة لم تؤخذ في لسان الدليل في موضوع الدليل الواجب نفهم أن هذه القدرة هنا عقلية يعني غير دخيلة في الملام. إذا رأينا أن القدرة أخذت في لسان الدليل الواجب نفهم أن القدرة شرعية. خب بما أن القدرة لم تؤخذ في موضوع دليل في موضوع وجوب حفظ الناس على الواجب الذي ليس له بدال إذن فهذا يوجب أن نحمل القدرة على كونها عقلية يعني غير دخيلة. هذا من جانب هذا الواجب الذي لا بدل له. أما ذاك الذي له بدل وهو الوضوء فباعتبار أنه ذاك أخذ في موضوعه القدرة وين؟ لأنه ذاك له بدل الوضوء له بدل وبدله ما هو التيمم. موضوع بدلية التيمم ما هو العجز عن الوضوء يعني عدم القدرة عن الوضوء. إذن فلا بد وأن نقول أن وجوب الوضوء مشروط بالقدرة لأنه لو لم نقل بأن وجوب الوضوء مشروط بالقدرة بل كان الوضوء واجبا حتى في فرض عدم القدرة على الوضوء إذن في فرض عدم القدرة على الوضوء يكون قد اجتمع على المكلف الوضوء والتيمم معا البدل والمبدل. إذا نقول أن وجوب الوضوء ما مشروط بالقدرة على الوضوء يعني شنو؟ يعني في فرض عدم القدرة على الوضوء هم يجب الوضوء هم يجب التيمم. الجمع بين البدل والمبدل ما يصير. فما دام أن الوضوء له بدل وبدله شرطه العجز عن المبدل إذن وجوب المبدل مشروط بالقدرة فجاءت القدرة في دليل وجوب الوضوء. وهناك صاحب المرجع الأول قال أنه كلما جاءت القدرة في لسان دليل الواجب كانت قدرة شرعية. هذه محاولة لندرسها إن شاء الله في يوم السبت الوقت انتهى. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.